وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا صدق الله العظيم.